على اعتبار انك بارادتك وعزمك وجهدك وضقت ارادة الله الشرعية هي الاحكام التكليفية، اطعت امر الله عز وجل واتبعت شرعه، وطالما انت اتبعت شرعه يبقى ستوافق الامر الكوني والارادة الكونية بالضرورة، ان لا يحدث في ملك الله الا ما يريد. فتوافقت الارادة الكونية والارادة الشرعية في ابي بكر الصديق، واختلفت في من؟ في ابي جهل. يعني ابو جهل خالف الارادة الشرعية الكونية، لكن يقدر يخالف الكونية؟ ابدا، لان الكونية وقع عليه وعلى ابي بكر اثنين مع بعض، كونية بتسري على الكل، بها يخلق كل صغيرة وكبيرة في كونه. فابو بكر خالف الكونية، ابو بكر وافق الكونية والشرعية، وابو جهل خالف الشرعية وافق الايه؟ الكونية. شوفوا بقى، في حال الطاعة الانسان بيوافق الارادة الشرعية لكن ينسب الفضل الى ربه ولا ينسبه الى نفسه، وفي حال المعصية مع ان العبد خالف الارادة الشرعية وفعله خلقه الله بارادته الكونية لكن المعصية تنسب لمين؟ للعبد. شوف ربنا يقول مثلا ايه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ رمى. دي نزلت فيما يتعلق بالمسلمين اهل بدر لما انتصروا، وكانت حاجة غريبة طبعا ان يكون عدد بسيط ينتصر على هذا العدد الكبير من الكفار، ففرحانين بالنصر، فذكرهم الحق سبحانه وتعالى مع ان انتوا اخذتم بالاسباب وبذلتم ما في وسعكم لكن لا تنسى ان تنسب الفضل الى صاحبه. ففي طاعتك بعد ان تتم الطاعة تنسب الفضل الى من؟ الى الله عز وجل، اوعى تنسى كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في بعض الاعراب او بعض المنافقين اللي منوا على النبي صلى الله عليه وسلم باسلامهم، قال يمنون عليك ان اسلم، قل لا تمنوا علي ايه اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يبقى في الطاعة تنسب الفضل مين؟ لله عز وجل. مع ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسباب العبد واكتساب العبد للعمل وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولذلك احنا هنلاقي في القرآن مرة ربنا سبحانه وتعالى ينسب الفعل الى نفسه على اعتبار توحيد الربوبية وانه الخالق، ومرة ينسب للعبد على اعتبار ان العبد يأخذ الاسباب. زي ما يقول مثلا ايه؟ افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى مين اللي بيزرع حقيقة؟ نسب لنفسه اسم الزارع، والزارع اسم قيس. لكن لما يقول لك مثلا يعجب الزراع ليغيظ من الكفار فسماهم زراع، يبقى مرة اثبت لهم الزراعة ومرة نفى عنهم الزراعة. نفى عنهم الزراعة على اعتبار انه الذي يخلق الاسباب وهو خالق كل شيء، وعلى اعتبار ان الله تبارك وتعالى كلفنا لان ناخذ بالاسباب وان نعمل وان نمشي في مناكب الارض لناكل من رزقه سماهم زراع. يبقى زراع لانهم بيبشروا الاسباب وياخذوا بها وبيلتزموا بالشرع، وليس زراعا على اعتبار ايه؟ انه الذي يخلق حقيقة. فلا تنسى هذه القضية وانت تأخذ الاسباب، يبقى لما تدخل الى جنتك والى حديقتك وترى ما فيها من النعم تنسب الفضل مين؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء ولا ما اراد، لا يحسن ما اراد انما ليحسن ما شاء. ليه؟ لان المشيئة لا تكون الا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. فهنا ربنا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع إن أثبت بالرمي قال وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ رمى، على أساس أن تنسب الفضل والنصر إلى الله. ودايما لما واحد ينتصر ويكون فعلا نصر مؤزر ولا حاجة يقول بقى انتصرنا وعبرنا وعملنا وعملنا، ويتناسى أن الفضل يعود لله أولا وآخرا. ده في حال الطاعة. لكن في حال المعصية لا يصح نسبة الفعل إلى رب العزة والجلال، مع إن ربنا هو الذي خلق الفعل، هو الذي خلق المؤمن والكافر. فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فنسب القتل إلى من؟ إلى القاتل، إلى العبد، لأنه عاصي في هذه الحالة، نسبه إليه على أن الشر لا ينسب إلى الله لأن العبد هو اللي خالف شرع الله عز وجل، وقتل متعمدا فخالف شرع الله عز وجل.

أخفى الله قضاءه وقدره على الخلق. القدر سر الله بخلقه. يعني سر الله بخلقه؟ يعني الشخص لما بتولد مش معروف إذا كان من الجنة أو النار. وإن كان ربنا حدد ذلك في اللوح المحفوظ هو نفسه يعرف. لو كان مكتوب على وجهه مؤمن وهيدخل الجنة خلاص خد راحتك بقى. لو كان موجود على عليه كافر يبقى ما ينفعش العمل. لكن أنت ما أنتش عارف إذا كان هذا الشخص اللي أنت فرضت إن هو من أهل النار احتمال يكون مكتوب في اللوح إنه منين؟ من أهل الجنة. يعني أقول هو فلان ده هو من أهل، افرض إن فلان من أهل النار، طب افرض إن هو من أهل الجنة. الفردين قائمين كده برضه؟ لو أنت قلت إن هذا من أهل النار احتمال إنه يكون منين؟ اللي عرفك بقى إن هو من أهل النار. يجي الشيطان يتدخل فيفرض إن هو من أهل النار ويقيم الحجة على ذلك، مع إن احتمال يكون منين؟ من أهل الجنة. لأن الله ظن بعلم الغيب وظن بقضائه وقدره لا يعلمه أحد من خلقه إلا بعد وقوعه. فلما ربنا يخبر مثلا الرسول يقول له ان ابو لهب في النار، تبت يدا ابي لهب وتب، يبقى ده كشف المستور في اللوح نكايه في ابي ايه؟ في ابي لهب. لكن مين اللي هات لي واحد بيقول ان فلان ده ابن اهل الجنه ولا النار؟ غير لما يجي واحد يتهجم على قضاء الله وقدره زي واحد شيخ صوفي ولا حاجه يقول لك والله اصل انا بقى كل يوم قاعد مع ربنا واهل الحجاب بقى مرفوع عنهم الحجاب، فالشيخ مرفوع عنه الحجاب تقدر تسأل وتاخد راحتك. فواحدة ابنها ضاع منها وراحت سألته تقول له ابني موجود فين؟ قال لها بكرة تعالين. تاني يوم قال لها والله انا ابنك لسه حي. عرفت ازاي؟ قالت والله ربنا ورالي اللوح المحفوظ وشفت اهل الجنة واهل النار، فلا شفته في اهل الجنة ولا فين ولا في اهل النار، ما شفتش لها يبقى لسه حي. ده كذب وزور وبهتان. قال يعني اطلع على اهل الجنة ولا النار فعرف ان هو احد. لا يكشف الله سر قضائه وقدره إلا بعد وقوعه، لكن قبل ذلك لا، الحكمة اقتضت أن يخبئ المستور في اللوح. لذلك القدر سر الله في خلقه. فواحد عايز يتهجم ويعرف إيه اللي مكتوب في القدر مش هتعرف، ولا سبيل إلى ذلك. ما فيش قدامه غير حاجة واحدة بس. الرسول لما سئل عن ذلك قال اعملوا فكل إيه ميسر لما خلق له. خذ بالاسباب، عايز تدخل الجنه خذ باسباب العمل الجنه وان شاء الله تلاقيك مكتوب في اللوح الجنه. خذ بالاسباب هتوصل للمقدر، ده اللي موجود وبهذا تصح الحكمه. لكن لو ربنا كشف ان فلان ده من اهل النار ونزل بطن امه مكتوب على وجهه كافر مهما عملت، خلاص يقول لك خد راحتي بقى. طالما حكايه من اهل النار واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين والمشيئه كونيه وحاله نفس. يقول لك المشيئة كونية عشان تفهم كيف تفرق بين باب الربوبية وباب العبودية، كيف تعبد الله عز وجل وتؤمن بقضائه وقدره. هذا هو الابتلاء، الابتلاء في جانب للربوبية وجانب للعبودية. وينبغي أن تعبد الله وأن تؤمن بقضائه وقدره. أنا الأسئلة كثير وأتمنى أن احنا نقف عند ذلك وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. ومعذرة لشيخنا الشيخ أحمد فهم إن احنا اتكلمنا في حضرته. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في حاضرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.